የሰሐቦችን ታላቅነትና የሰሐቦችን ማዕረግ እንመለከታለን። ወመውቂፍ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓዎችን ማቋም እንመለከታለን። ምንሁ በሰሐቦች ዙሪያ ያላቸውን አመለካከት እንመለከታለን። ወበያኒ ተፋዱልህም ሰሐቦች እርስ በርሳቸው እንደሚበላለጡ ማብራሪያ እናያለን። ወበያኒ ተፋዱልህም የመበላለጣቸውንም ሁኔታ እንመለከታለን በዚህ ርዕስ ስር ማለት ነው። من يلالو ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الوصفية ويقبلون أهل السنة والجماعة وتقبلالو ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع قرآن يمتعبت والسنة حديث يمتعون ملك تقبلالو والإجماع يؤلم وشمس من منك يمتعبت يقبلالو أهل السنة والجماعة قرآن حديث عندهم إجماع الأئمة إجماع العلماء يمتعبت يقبلالو منهم بالتملكتة من فضائلهم يصحابيوشن تعلق النتنا ومراتبهم يصحابوشن درجة يتملكتها ويفضلون يعدلت قالوا أهل السنة والجماعة ويفضلون يعدلت قالوا قدام النتن يستقالوا لمن أنفك وش إلا وطا أكال من قبل الفتح كهوديديا سمن من نتبتي كهوديديا سمن من نتبتي يهوديديا سمن من نتبتي በስድስተኛው ዓመተ ሂጅራ የተካሄደ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለዑምራ ብለው ወደ መካ በሄዱበት ጊዜ መንገድ ላይ ሙሽሪኮች አትገቡም ብለው አግደዋቸው ነበር። በዛን ጊዜ ተደረገ የሁዴቢያ ስምምነት በመባል በእስላም ታሪክ ውስጥ ሰፊ የሆነ ታሪክ አለው እንመለከታለን። ወዚህ ለማንኛውም ወይ ፈድሉና ያበልጣሉ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ቀዳሚነት ይሰጣሉ ለነማን ማን አንፈቀ ወጭላ አደረገ ምን ቀብለል ፈትሂ من قبل الفتح كفتح بسيط كدلو بسيط مالتنا من قبل الفتح مالت كدلو بسيط ما أنه هي دلو قزي مشنا وهو صلح الحديبية يهوديبية سمن منت كالزام بسيط إسلامين يتكبلوتن كهوديبية سمن منت بوهالا كتكبلوت يابل طوال شوال مالتنا وعدهم في الإنفاق قبل الفتح وينم قبل الصلح الهوديبية كهوديبية سمن منت بسيط وكياوت تصوج ገንዘባቸውን የሰጡ ሰዎች ወደ እስላም የመጡ ሰዎች ነፍሳቸውን የሰጡ ሰዎች ተቀዳሚነት አላቸው ከሱልሁል ሁዴቢያ በኋላ ወጪ ካወጡትና ከሰለሙት ሰዎች ከሁዴቢያ ስምምነት በፊትና በኋላ ያለው ራሱ ደረጃ አለው ማለት ነው። እስላምን ቀድሞ መቀበል ምን قبل الفتح ያለውን ምን قبل الفتح مكه مكان ከመከፈቷ በፊትና ከተከፈተች በኋላ ብለው ይፈስራሉ። اكثر المفسرين قران يفسروا بذي يفسروታል ولكن الصحيح ትክክለኛውና መረጃ ያለው ሱልሁ ሁዴቢያን يوم الفتح ወይንም ደግሞ قبل الفتح ሲባል ቁርአኑ የሚነግረን ምንፈስረው አይኔን قبل ሱልሁ ሁዴቢያ ከሁዴቢያ ስምምነት በፊት ነው የምትሉት ይሄ ነው صحيح بتاريخي በትናንትና የሆነ ታሪክ ተመልክተን ነበር በማንና በማን መካከለ የተፈጠረ ነበር لا تصبوا اصحابي ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲቆጡ ማን ነበር የተቆጡት خالد ابن الوليد ነው خالد ابن الوليد ማንን ተናግሮት ነው عبد الرحمن بن عوف يميገርመው خالد بن الوليد ራሱ قبل فتح مكه الاسلامين يتقبلوا ሁለቱ መካከለ ልዩነት ካለ አሃ عبد الرحمنማ እንዳትናገር ቢ ማለታቸው ነው ነብዩ عبد الرحمنማ አትናገረው ካንተ ቀድሞ እስላምን የተቀበለ ነው። መካ በተከፈተ ጊዜ አራት ብርጌዶች ናቸው በአራት አቅጣጫ ሲገቡ አንዱን ብርጌድ ሲመራ የነበረው خالد بن الوليد ነው قبل الفتح ራሱ እስላምን ተቀብሎ ነበር። ولكن يعني درجة رانك يسطوك نبيه عليه الصلاة والسلام بسول الحديد يعني كذان بفيت إسلامين يستقبلونا كذان بوها لا يستقبلوا ثم هذا هو الصحيح. ويفضلون أهل السنة وشكد ما يستطعلوا من أنفك وش إلا وطا من قبل الفتح كهديد ياسم من نسبك وقاتل يتفلم على من أنفك وش إلا وطا من بعد وقاتل كما أنه بلك أين يستطع على من أنفك وش إلا وطا صحابي من بعد كذان بوهالا اي من بعد الفتح كهوديبيا سمنت بوهالا اسلامن تكتقبلوتنا وجه كادرغوت كذان بس يادرغوتن قدما يستال وقاتل يتواغا ماشي ماشي كهوديبيا سمنت بوهالا وجه كاوطاو كتواغاو كذان بسيت وجه ياوطاونا يتواغاو قدما يستالو معناتها ها ግልጽናልስ እንቀራዋለን ወደ እስከም አብራሪ ነው ወይፈድሉነ አሁንም አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ቅድሚያ ይሰጣሉ ያበልጣሉ እነማንን አልሙሃጅሪን ሙሃጅሮችን ቅድሚያ ይሰጧቸዋል ከነማን አለል አንሷር ከአንሷር ቅድሚያ ይሰጧቸዋል ለቀጣበላሁ فكتب الله على النبي والمهاجرين والأنصار قرآن راس في زرزر مهاجروا تني تكسنا كذا أنصاروا تنو ميامتوا ميامتوا للزانا فلذا أهل السنة والجماعة بزهوا فتوا ويفضلون المهاجرين مهاجروا تني كلمة يسطوا السؤال على الأنصار كأنصار كلمة يسطوا السؤال أهل السنة والتقوى ماتوا للزينو مالتنا مهاجر كأنصار تلو الحادي لمن مهاجروا تهولتنا غير سبسبال النصرة والهجرة سجتنا ارداتا يعني نيزوال ان الزارمون نصرة بسكان الله وسجت الله ارداتا بسكان الله يوم بكارب تنجي ليلة سجت النبال ومعنى قالا بنيسو من نزيه لسنة جرناز ويفضل المهاجرين مهاجروا تنا يتقدموا اتوالا لا انصار بانصار اسلح ويؤمنون اهل السنة والتامن عنه بان الله قال الله مالتون امي امن عنه لأهل بدر لبدر سوت اندهلوا اتوال وكانوا يبدل سوّج جمّو نبّرو النبي عليه الصلاة والسلام يبدل الزمّة به للثنيا وعامة هجرة في عدّرجو برمضان عشرة سبعة وست نبّر يتكهيلو يبدل الزمّة يوم الفرقان بلوثال الله إيه بإسلام تاريخي مجمّر والزمّة مشري حق النبات إلى سفال لمبات حق عشان نفبات يمجمّر والإسلام به للتجرو ليه يتنسبات تاريخنا نيجر مثارك نيجر مثارك لأهل بدر لبدر سوّت سندها لسوى الله وكانوا نبّروا 300 وبضعة عشر صوصمته عشرة منامن مالتهم بضعة مالت بضعة مالت عشرة منامن عشرة صوص عشرة رات عشرة مز بضعة لهم كان يسكزبين على الزبطة القطرة الزمكة قليل له قطرة بضعة يبال لهم وكانوا نبّروا 300 صوصمته وبضعة عشر عشرة منامن صوصمته عشرة صوص سمي لالله صوصمته عشرة رات سمي لالله صوصمته عشرة مز سمي لالله إن أكل نبرو قدولو قطر على سوق مننا وكاسر بلا عشرة من أمين سناشوا بتشال ما نيمو بدو عشرة صوتمتو عشرة من أمين ناشوا النزن سوت الله عند بلو أسوال اعملوا ما شئتم يفنجا شوتن تسك على شون سرو فقد غفرت لكم ملو بملو من ريا سوال بلو أسوال يا سبحان الله لو وجد منهم كبائر زموت بسرانك الله يمروا في قريه بيكلم يمروا يفنجوا النجار بسران حتى كفر بسران يلالو انه شتو بس كفر بسرا الله توسطوت مش الرشالي جنة اندمي جبا ترقى بك امنم يهون النزل سوج اسلامني مجمرة يا سبحان الله هم اول من اعطى عنقه للسيف من اجل الاسلام لإسلام بلو مجمرة عنقصم يسطو سوج النزل نجو الله منزلو اعملوا ما شئتم لبدر سوج بك بلو اندبلو اسوال نابس نبي اعملوا ما شئتم جسد على شنسرو قد غفرت لكم مريات سهله اي فضيله هذه يا الله كذا مبارك في صوره ود ما تكفوا سنت لك يتفطروا يا اوهد اوهد لا ينصح هذا يالك يقول جن يمجمروا ان يمكن نجر يدل يمجمروا يا بدر اعملوا سروا ما شئتم يفلقاتوا تنسروا فقد غفرت لكم مريات سهله بخاري ومسلم يذكروا الحديث انا انس ما نسمع مريات سهله كنزل سوت كبائر انكوا بيجن يمرات سهله شرقيات بسرونكوا الله توبة سبتواتو مجرش عليه جنة جبال الحمد لله دقمو عندن تو بتفات عليه نتوال لنبان عندن بتاريك الله خصوصنتو عشرة وتشوث سمالتن كلهم بإسلام لي بجهاد لي كلهم مجمران متنقر والله من من دم ما يتمون وبأنه لا يدخل النار إسهات ما يجبان بميلوم يامن على أهل السنة هي يبدر سوتنا ولتنا قراتو تنا حاجين قبل الهديبية بعد الهديبية عند ليلة مهاجروش كأنصاروش ولت صوص تنيا يبدر السوج عرب صوص وبأنه بمهنم يمنع له أهل السنة لا يدخل النار أساس يجبان أحد عندما ما يجبان بايعة مبايعة قال كدان يستقبال باسو تحت الشجرة كذافاتر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نبي جند نكر كذافاتر يهديبية من نفسه يتدرج مبايعة تاريخون النوال إن شاء الله يعلم بل عندهم تحت الشجرة إذا فاسر ذكر رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يميلوا مالك فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة بل عندهم لقد رضي الله عنهم الله كان نزسوا سود الله سوال وردوا عنه النفس بس تجسطوان تحت الشجرة إذا فاسر قال كدان يتجبابوت مالك بأثمانه إنه على التاريخ شرف في النجلا وكانوا نبروا أكثر من 1400 عندي شيء أراسمته من عمل نبروا النسيج عندي شيء أراسمته من عمل عندي شيء أراسمته أكبر بس وحبيبي نبروا

وغيرهم من الصحابة ليلوشهم صحابيوشين مثلا ويكررون أهل السنة والجماعة يامنا له يارجاقت له بما تواتر به النقل بحادث يدرسنا عن أمير المؤمنين سلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بتواتر يدرسنا له سلسهم أهل السنة والجماعة يارجاقت له ويكررون يارجاقت له بما تواتر به النقل حديث بمتثبت منه بتدقى جامي حديث وشذو في متثبت ملك عن أمير المؤمنين سلطلق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله سرح يقبل السنة وغيره سلليلوشم من أن خير هذه الأمة كعلي بن أبي طالب بتواصل يدرس النهي علي بن أبي طالب يستنقر صلى سلسونه ويكررون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين كعلي بن أبي طالب يدرس حديث الله بتواصل يمسى عثر مالتنا كعالي ابن أبي طالب يتوسد الله ويكررون أهل السنة والجمعة يارجاق قطال بما تواتر به النقل حادث عثروا قدر رساته بتواتر قدر رساته كما انتيزوا عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب تيزوا يدرسنا من يمي وغير كليلوشم كعالي موش قالوا ليلوشم صحابوا يزقبوتان من يمي لنا يزقبا من أن خير هذه الأمة يزشت أمة ثلاث أمة كدانيوسو بعد نبيها كنبي أبو هالة كمحمد عليه الصلاة والسلام كرسول الله أبو هالة أبو بكر صديق ناشو ثم عمر كذا عمرنا إيه اتفاق اللبث اتفاق إجماع ما اللبث اللو إجماع العلماء ما اللبث كنبي عليه الصلاة والسلام أبو هالة أبو بكر صديق مهون كأبو بكر صديق قبطلو عمر مهون إجماع اللبث كذا قتلوا علينا علم عثمان خلاف اللبث ولكن نصح عند أهل السنة والجماعة كأمر قتلوا منه عثمان كذا قتلوا علينا واستقر أهل السنة على هذا الرأي فزلين قتلوا ولكن عند العلماء يتوسن خلاف نورا فأبو بكر بعمر قدم تكتل خلاف اللم إجماع اللبث إجماع الأئمة لهل عرفتم أئمة استثمامتوان للوتهم إمام استثمامتوان محدثهم هلهم تثمامتوان يا تثمام مالهم فنبي قتلوا أبو بكر كأبو بكر قتلوا عمر إلا الشيعة إلا الرافضة الذي لا يعتبر أقوالهم إن السنوات قد ترس على قام ما يقبهم عن نتقبلهم عن ثمامهم ما تنين من لهم يا رافضة رافضة فنبي قتلوا من نونهم يلك الشيعات من دون يلك علينا أبو بكر صدق أن عمر عندهم يسربوا السؤال يرغم السؤال عام تمكاكره للتسويش يسروا سيرا يزي سيرا وكيفنوا على من يحترام مكالهم بلطاهم شعاته نبيون دموتو علي سلطان بيزنورو أبو بكرنا عمر تسمامتو براساكيو قال كيغان هزبون باستر مثل نورو اندزاين السلام بالك أفغان البرنو ايه شبعاتون سيبقو مالتنا على السنة والجماعة وسكن أبو بكر ثم عمر قتلا ويثلثون صوصتن يادر قالوا أهل السنة ويثلثون صوصتن يادر قالوا مانن بعثمان عثمان صوصتن يادر قالوا يادر قتال ويربيعون فارتن يادر جاس كم تتال مانن بعلي رضي الله عنهم علي رضي الله عنهم أجمعين كما دلت عليه الآثار تقصوصين دمي تقومت كما دلت عليه الآثار تقصوصين دمي تقومت اندزينهم ناس كم تتال مجمّر يا مان أبو بكر كذا عثمان إيهما يعلمنهم خلاف مالكم كذا عمر كعمر قتلو عثمان تسليشين ميادر قد مع الخلاف مع الخلاف ومنهم من يقدم علي على عثمان ومنهم من يقدم عثمان على علي وهذا هو الثالث من أهل السنة والجماعة وكما أجمع الصحابة صحابية كل من تسمامه على تقديم عثمان ما تقدمه في البيعة بيع على عثمان صحابه شرص تسمامته ما تقدمه المجرم أبو بكر صديق نبي سيموتو أكل يتخاب لو عالسان أقرب قلت بهنا نجر عالسان أقرب ولكن قلت يهونا يهونا ودا قلت أربي على نجر على نبي تامه وثاني توي على ما ننبر صلاة يفتقد الملو أبو بكر يفتقد أسهيدو نجر ونبر المثال هيدو أبو بكر أسهيد بلو برن هل زقو يا أبو بكر مسكوت ستك أرال هي راسو بتعام بزو نجر على بزو نجر على بتعام بزو تاريخو تشافر وتشافر كذا عمر عمرن أبو بكر سيموت عمر متكا تلبس بلو عمرن تكا هي تقدر عمر في قدلو قل لموت وكاهي لي عاسبكم كان يقتلوا عثمان عليهم سدست سويت قالوا نبي يودوا الله شو يموتوا إن عبد الرحمن بن عوف إن عثمان إن علي يمسح سبت قالوا كان نسوس كيف اللي قالت مرت قلنا مبايع عدد قلنا ودعاني رنة تامت على شو صحابو شو تسمام قلنا ما أننا متو عثمان نامتو عثمان متو عثمان صحابات تسمامتون سلطاني سلطاتو إذا انتهت على جيمة قوم يشيلون نفسه فالجلاء يرمي أمت واتشوبها لك والله وسميعتها في حوار صريح بعد التراوح النفاس الديمقراطية المتبال شانال لك الديمقراطية وين على مستقل لا يمتبال شانال لك بعد رمضان حوار صريح حوار صريح بعد التراويح يمني البروغرام لك الزالي شعاتوش الناس ونوشن يقربوا أشياء عام نيجر مكركر الله علي يزان ساعات اسمع النقار مبايعة في الدرق علي يالنبرو علي يالنبرو ما تخافشكم بطر تاريخ اندزان منيرو يا علي لعثمان قال كده في جبه علي جبوت هولا على منورو هك او موني يتقو مع البلو انتني يا متعبلو هذا اثر بعد سنة انتنا اعطاسي سمو افترا سبب لنا لارد ياتي كتفتنا فيهم تاريخ من اين وجدتمو سيتاقين يكتور كما دلت عليه الاثار وكما اجمع الصحابه ولا تقبل عثمان صحابه تسمنطوال وكما اجمع الصحابه صحابه كله تسمنطوال لا تقبل عثمان عثمان بما تقدم في البيعه قال كدانو لا مع ان بعض اهل السنه كاهل السنه وتتوسلوا كانوا نبروا قد اختلفوا قد فتروا اهل السنه وراسوا ليونتان اهل السنه في بعض اهل السنه راسوا الله قد اختلفوا تغيرت في عثمان فلا عثمان تنش خلاف الله وعلي رضي الله عنهما فلا علي تنش خلاف الله بعد اتفاقهم كتسمعوا بها لأهل السنة على تقديم أبي بكر وعمر أبو بكر وعمر متقدماتهم أيهما أفضل كمانينيو وكمانينيو مبلت عند اللبت كتسمعوا بها لا فلا علينا فلا عثمان جن قلت لكم حتى بين أهل السنة مالتنا حتى بين أهل السنة حتى بين أهل السنة خلافا خلافاتك ولا ما أهل السنة مكاكلين لهم بيكتر بخلافة استطاعتك هنا مجمري أبو بكر نو هزا قتلوا من نو عمر نو هزا قتلوا عثمان نو هزا قتلوا علي إيه يا خلافة ويا سلطان يا سلطان شكروا لا أهل السنة وتخلافين لكم درجة علينا وما أرج علينا بكا لمستاني خلافة الناس بتاكوار اللي ميالو درجة يوودا ترمي علينا يبدل السوج كنتنا سوج سبلت قالوا يعني سننا قر من دنو يا درجان درجة عملاتكم مالتنا الله زنتي الله شو وينم كذب يسرو ينبرون بمن ملكت مالتنا بدون بيجي تناقروت مع رجال كذاوس عشرو سنجي لك أمن سناي مجمر على يمنك كم تو أبو بكر كذا قتلو عمر كذا قتلو عثمان كذا قتلو علي درجة خلاف على ما خلاف على ما بيجي كلم لمن عثمان إجماع الصحابة الصحابة وسمت صوتها ده خلاف ولا أدلة أهل السنة وشني قاتوس بخلاف حسب أقوله بس الأمر أدلة بدرجات سولين بدرجات سولين الناس يمنيمة تتكل بأهل السنة وشمكاك لهم خلافية تفتروا من دلنا عثمان كعلي كدمي علو عرلم علي ينول علو بمن درجانا بخلافة سولين ده انتن ليك على قلبات بخلافة عرلم خلافة مالا السلطان مالا سنة بسلطان السلطات عرلم يا عما عرفتم مستيفون تبقوا بالزون ومكامت يالبت خلافة اللي بأهل السنة مكاك لهم نزان بسوط بدرجانو بسرا درجانو بسرا درجة كحديث الله شو نبي يسكت وشو زنا مع رجال يعني إنه ودر دور الله شو إنتي خلاف على إما عرفتم كده أنت كثر الله شو أنت أبوك وين كانوا بس كل اللي تكمل ده خلاف الله شو مزار مع أن بعض أهل السنة كانوا نبروا كده اختلفوا فجاي سؤال في عثمان وعلي بعلي جنب عثمان لي ثم التي الله شو بعد اتفاقهم كتسمع مبهلا على تقديم أبو بكر بما تقدم وعمر بما تقدم أيهما أفضل من يشو بلاش عندهم زلي خلاف الله من يشو بلاش عندهم أفضل أفضلية ليس تقديم الخلافة ولكن الأفضلية في الدرجة في المرتبة يا درجة يا ما أرجنجي يا خلاف علم يا خلاف مع أبو بكر عمر عثمان علي بك عبدهم خلاف علم بين أهل السنة خلاف ما نسمع بدرجة مهمنا وندك على طلبة سوادر فقدم قوم عثمان وسكتوا من هذا الرجل كأهل السنة فقدم قوم يتوسنوا سوت أقدموا عثماني كرني أسكتنا وسكتوا حتى عرفتني علي جلاله أبو بكر بدرجة أبو بكر يبلطال لإسلام بعد ذلك أصوات ونا بتلاقي نجر علي أبو بكر يبلطال كذا عمر كذا عثمان لنا وسكتوا حتى لاله ما نايلو علي يسايلو مالتنا عندك أو لازم وربعوا بعلي ليلو تدقم من يادر قالوا فقدم قوم عثمان صوصتني يادر قلنا وربعوا بعلي علي عرفتني قولتني قولهن وقدم قوم عليا ليلوچ دغمو ابو بكر عمر علي يلونا كذا عثمانن يادرقال ثوس وقومن توقف قط يقطم يالوان ابو بكر عمر بلو علي عثمانن يبالون عندن ما يتقدم زين يالون مال توقف يادرقوا الله የኺላፋውን አይደለም ኺላፋው ላይ ማግጭት የለም ዑስማን ነው ሶስተኛው አራተኛው አለ ይሄ የሱልጣን አስተጣጡ ማለት ነው ስለዚህ ለከ ነው ገልጻችኋል ይሄ ግልጽ ነው አይደል ወረብዑ ማለት ምን ማለት ነው እስኪ ስንት ቀውል አለ እዚህ لكن ነገር ግን استقر امر اهل السنه يا اهل السنه والجماعه اقوام قد بلوال على تقديم عثمان عثمانن بماسقدم ثم علي قد علي قد علي بدرجان بخلافه بخلافه ما خلاف بين اهل اكثر اهل السنه بالذين استقرار يبين انتوال معناته ولكن استقر اقواماتهم انتوال اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه اقوام انتوال بمن لا على تقديم عثمان عثمانن بماسقدم ثم علي قد علي بماسقدم عندي قول ابو بكر عمر عثمان علي ايه عند راسني قالوا يا اكثر اهل السنه والجماعه ليلوتي دهو من يالو ابو بكر عمر يلونا ساتنم ليلوتي دهو من يالو ابو بكر عمر عثمان يلونا من يالو سات يلالو اراتنيو نا يناغرو معناتنا بقى اراتكو زين يعني ارجباتكم ابو بكر عمر عثمان علي ايه انيام اقوام نور يا اكثر اهل السنه اقوام ايه بقى عند ازو اهل السنه وتس دمو منو ميلالو ابو بكر عمر يلونا زم يلالو وهم دغو ابو بكر عمر عثمان يلونا زم يلالو ايه معنى تربي معناته اللي دار يلالو አራተኛው ቀውል ማለት ነው። አሊየን አራተኛው ቀውል ማለት ነው። አይዮ አቡበክር ዑመር ዑስማን አሊ አንድ አቡበክር ዑመር ዝም አቡበክር ዑመር ዑስማን ዝም አቡበክር ዑመር አሊ ዑስማን አራት ቀውል ነው ያለው ማለት ነው። አሉ ስናውት አራት ቀውል ነው ያለው ከዚህስ ምን ነው አራት አሊን ዝም ያሉት ለማቀዳደም ደረጃ የሁለቱን ደረጃ ግልጽ የሆነ ነገር አላገኘንም ብለው ነው ዝም የሚሉት ሁመ ተከተ የሚለው ማለት ነው። አስማንን ያስገቡና አራተኛ ላይ አልይ ይገባል ላይገባም እና አብዱ الرحማን ነው አውፊ ኖራሉ እና ኻሊድ ኖራሉ ከነዛ ጋር ውድድር ሊገባ ይችላል አልይ ብለው ነው የእንትን የማዕረግ ደረጃ ሲሆን ነው። የኺላፋ ከሆነማ አራተኛ እንደሆነ بين አንስና ኺላፍ የለም የኺላፋ ኺላፍ የለም ከዛ ውጭ ባለው ደረጃ ነው ያወዳደሩ ይሄን ነገር ያደረጉት። ሶ አራት ቦታ ይተበ አራት አይነት አመለካከት ያለው አስማን አቤታ ነው ግልጽኑ ገፈሽው አሸር ወደ ማብራሪያው እንግባ። አይ እንት ነው ዑለማን ስራ ሲከለከላሉ አንተ ነው ቆሎ አሁን شهيد نو بله مناغرو بطعم يكبدان شهيد نو بله مناغر يكبدان شهاده كل ينورو يخلال الا يلاچوم اكو معناتها አይደለም لمثالي وچ لا يمثال ማንኛውም ምንም የሚያደርግ የሚዋጋ እኮ አለ شهيد كل يكون يخلال الله يمر يهونال አናቀም የሻሃዳ ደረጃ ሊሰጥ ይችላል ግን አሁን ሻሃዳ ምስክርነት እንደዚህ ብለ ከለ شهيد ነው የሚል እንትን አትስ محمد شهيد ነው አትበል ከማል شهيد ነው አትበል ይቺ شهيدነት መስጠት شهيد ማለት የጀነት ኦሬዲ መሰከርክለት ማለት ነው ይሄ ነገር እንዳይፈጠር እንጂ አማ ደረጃውን አያገኝም ማለት አይደለም

الله سرعتشون يتقبلاتشون ولذلك قال الشيخ رحمه الله الله يزن الله سونا شخو انده لالو ويفضلون يعدل تقلو كلمة يسد قلو من أنفك وشيا وطن من قبل الفتح مكة كما انتنا هديبي أسمم من نسبه وإن مكة كما كفت وبهت في تفسير من العلماء ويفضلون من أنفك وشيا وطن كلمة يسد قلو من قبل الفتح كفت وبهت وشيا وطن وهو فتح مالك سلح الحديبية وهديبية سمن من نتنه لأن الله الله سماه فتحا الله فتح بلو أرطوتال بقوله تعالى بملو قالون دسل أرطوتال إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك إنا جل أبقونات أسمنه لأسوال النبي عليه الصلاة والسلام فتحا مبينا قلت هنا جل فتحنه لأسوال النبي عليه الصلاة والسلام إيه فتح ما أنه سبال وذلك هو المشهور تواجع علماء وتزند الناس صحيحه أن المراد بالفتح فتح بميلو يتفلقوا جيل بميلو صلح الحديبية يهوديبية اسم من نتنا لأن سورة الفتح مكنايتهم سورة الفتح نزلت عقيبة خسوك التلاني وردته مكة كما اتكفت بفت كهوديبية اسم من نتبه على سورة فتح وردت إنا فتحنا لك فتحا مبينا لك مكة تقولوا كما ترقوني لك صلح الحديبية من هنا عندنا بالدين إن خالد بن الوليد تاريخ فإنه متقوم أننا لم نسمع يهودي بيأسم من نسلمهم مكة قد تكفتك وعلى بهم نرو سورة الفتح وردسو مكة لهم إسلام بلن لم تكسر النسل نبال فلذي لهودي بيأد الكوتان والهودي بيأ نزلت عقيبه عقيبه مالتون كسو قتلا مالتون كسو لحال هودي بيأ قتلوا لهم والهودي بيأ هودي بيأ المبالو بئرون بئرون يونا دير كورقوار وها ما قرية اللي بتاكابينو قرب مكة مكة كبابي مجنينو هون جدا مبالونا مكة مكة اللي يمسجن بئر ونس وينم بقواد اللي بتبوثانو وها يسلا ينجد ميجن يبتبوثانو وها هون تتكمون بربوثاو لا يسفرو والهديبيا هديبيا مبالو بئرون قرقواد اللي بت يوها قرقواد اللي بتبوثانو قرب مكة مكة كرد بلو ينجن يبوثانو هديبيا جماش فارتو حرم في جبل جماش فارتو كحرم سنو هديبيا حرم صور مكة قرب يعلنوا مالك وقعت عنده الذهب كبابي تكسطوال تاريكو ينجر تكسطوال هديبيا قرب مكة مكة كبابي يعلى برقوات وها يعلى بث من سعما كاهلتون وقعت عنده زي هديبيا من بالو كابلاي تكسطوال تفطروال بتاريك البيعة الكدام يتفسمو زانو تحت الشجرة كذا فاسر كانت هناك جابو سالي نبرج زاف نبرج جابو سالي نبرج زاف نبرج واركانو تبلا يرحمك الله واركانو تبلا وينم سيزك جبا زافنو تبلا عند جوار كامنو تبلا جبا منو تبلا زافو سرنو قال كده نيت كهيرو يا زاف ميجيني يتنو هوديبيا يهوديبيا وسمن من نتي بالا مبايع أو ميت كهيرو الزونو سمن من نتي ميت كهيرو الزونو وقعت مبو ثمان هوديبيا وقعت عند البيعة عنده أذري هوديبيا ميبالو بوثا قابلة تكتسوال البيعة قال كده تحت شجرة كذا خاطر كانت نبرت ذات الزام هناك الزابوت علي الزاكا بلاي بو ذات نبرت السواسر نتكايرو قال كدان حينما صد المشركون مشركوت بملتوا باد قدو قزي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاك تنيا باد قدو عشتو قزي وأصحابه صحابوت سنن باد قدو عشتو قزي عند خلي مكة مكة كمجبال الناس ضايعوه الزابوت علي نبيون قال كدان قبو الله شو صحابيو على الموت لما موت قالوا يقبو تحت الشجرة كذا ليه دون بعض نعم جمرة من دنو التاريخ كما يلي النبي عليه الصلاة والسلام لو عمران برود مكة هيدو عمران لما عدد سهيدو بس جس تنو عمسل هنا يبدر الزمن شاك درقوال يأهد طور النتكة هيدو بطعام تقول طوال عصبو سقرشوش كارنو يأهد طور النت يبدر طور النت التكة هيدو كان نزام مالقوال كان نزهم مالقوال جين حارم بوت علي طور النت سلم ما يفتقد سلم ما يواقو عامنوا يالا تورلت سفروا ثلاثه وست مغبات معناتنا من الحجب الله امين ادرغوا تعال مكه اي يقدر حرم وست معناتنا النبي عليه الصلاه والسلام صحابوتاتين يذو بسدسنيو عامد هيد يالا لمن محمد متاكن صحابوتو اي غبات معناتنا لمن لا تقول العارض ان محمد واصحابه دخلوا مكه عنوه بجد محمد الناس صحابوتو مكه تسو جبوكو قريشوتنا اشنفاتو بلو مانن بنيا لا يتسلقبن عارف ان فقدم اي غبام مال عرب اكثر دي بالا عمران يمتناو اي يقدر كذا مكرش على النبي عليه الصلاه والسلام يتلاي مفاوضه كادرغو بحالا علي انتن علاق عثمان ود مكه علاق يدنا انت دعوه ادكلاتو يمتاوت دمو لطورن لزمتا سايحون عمره لما ادرك بتا اندهونه نغراتو مكنياتهم

أولئك النزل صوت كفته بفيت وتعود وتنا يتوقف أعظم درجة درجة شو أجيك يلاك أنا من الذين أنفقوا وتعود وتيلك من بعده كذبوا له إن وقاتلوا كتفعل لموت مالكم كالنسبة لأي وكل وعد الله الحسنى الله له اللهم من سطل الله قال كده أنقلت الله شوال له اللهم بدرجة وهؤلاء النبي هم الصادقون قدامي وشناتو الأولون يمجمرا وشناتو من المهاجرين كسجة نيوش يمجمرا وشناتو والأنصار كأنصار من يمجمرا وشناتو قال الله تعالى الله انديهلا والسابقون الأولون والسابقون النزا قدامي وش الأولون يمجمرا وشو من المهاجرين كسجة نيوشنا والأنصار كأنصار وش يمجمرا وشو والذين اتبعوهم النسلم يتكتلوا وشو بإحسان بملكان يتكتلوا وشو رضي الله عنهم الله كالنسو والدوال وردوا عنه النسوم كسو والدوال تدسو طوال يلال درجاتو بجي تنقرون نالما كمهاجرو سنة كأنصارو سنة راسو مهاجرنا أنصار لما ودادر إشياء تكملنا لس نقل قطعي إن شاء الله من ملكة لن أدو بالله سوشيك السلام عليكم